وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت إيمانها خيرا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يهدد المكذبين بدينه وبآياته وبرسله، فيقول: هل هؤلاء ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ طبعا إنما يكون هذا يوم القيامة، عندما يأتي الله تعالى للحساب، لحساب الناس، وتكون الملائكة صفا صفا، أو يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات الله سبحانه وتعالى، وهي أشراط الساعة الكبرى التي لا تقبل التوبة بعدها، مثل الدابة وطلوع الشمس بمغربها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الحديث الطويل، قال: الشمس تغيب على الناس ثم تخرج من مغربها، من مغربها وليس من مشرقها، فحينئذ، قال عليه الصلاة والسلام، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني يقرأ هذه الآية التي معنا، فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة التي هي إذان على نهاية الدنيا وقرب يوم القيامة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وعندما تخرج الشمس من مغربها يؤمن الناس أجمعين ويعرفون صدق الأنبياء والمرسلين، لكن لا ينفع الناس إيمانهم في هذا الوقت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعني يقبل التوبة العبد ما لم تغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها، فهذا وقت نهاية قبول التوبة للناس. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني قبل طلوع الشمس، أو كسبت في إيمانها خيرا، أو حصلت إيمانا فيه خيرا لأنفسهم. قال الله تعالى: قل انتظروا إنا منتظرون، انتظروا هذا اليوم وهذه الساعة. فالله تعالى أمهل الناس إلى يوم القيامة ليجعل للجميع فرصة في الإيمان أو عدمه، ويوم القيامة يحاسب كل على عمله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يحذر الله تعالى المفرقين لدينه، ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا يعني جماعات وأحزاب وفرق، لست منهم في شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 شعبة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني ما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العمل وفي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك ميزان الصحة، ميزان صحة الفرق والجماعات، هو هل هذا موافق لما جاء عليه النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. فكل ما جاء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو على هدي أهل السنة، وكل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من النبي صلى الله عليه وسلم براء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن يعني أمر الله تعالى في الحسنات والسيئات، فالله تعالى قضى الحسنات والسيئات ثم جعل أجرها عجيب. يعني قال عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة، بس هم حسنة، فله حسنة كاملة، اكتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. فإذا فعلها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. إحنا يتضاعف يحصل في الحسنة من صلاح النية وحاجة الناس لها يجعلها تتضاعف أجرها، أو أنها وقعت في شهر فضيل مثل رمضان أو مكان فاضل مثل مكة فيجعلها تتضاعف. من هم بحسنة فله حسنة كاملة، ومن عملها فله 10 حسنات إلى 700 ضعف. ومن هم بسيئة لم يكتبها الله تعالى، ومن فعلها كتبها الله عنده سيئة واحدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني تصور يوم القيامة يا إخواني، يوم القيامة يأتي الرجل سيئاته معنا ما تسجل إلا واحدة أكثر من حسناته التي تسجل له بعشرة، فمعناه أن سيئاته فعلت من الأفعال وكثرت حتى أنها التي تأتي بعشرات لم تستطع أن تزاحمها. لذلك قال الأعمش: قال ويل لمن غلبت أحاده عشراته. أحد مع هذا تغلب العشرة. لذلك فعلا لا يهلك على الله إلا هالك. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، هذا هو الصراط المستقيم، ملة إبراهيم حنيفة، متبعا فيه ملة إبراهيم حنيفة أبو الأنبياء، وما كان من المشركين. أول قضية في هذا الدين أنه لم يكن من المشركين، أبعد ما يكون عن الشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إخواني هذا هذا هذا الشعار المسلم، إن صلاتي ونسكي يعني عبادتي ومحياي ومماتي كله لله رب العالمين. فالمؤمن حياته كلها لله، كلها لله، حتى في تربيته لأبنائه، حتى في عمله، دائما محوره ما هي مرضات الله في هذا العمل الذي أفعله. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حتى موتي أن أكون على طاعة الله، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. لاحظ أمرت، القضية ليست يعني اختيار، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا، هل عندكم إله خير من الله سبحانه وتعالى حتى أبغيه؟ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني ما أعظم عدل الله، ما تكسبه لنفسك وما تزره من وازر، ما تعمل من وزر من إثم فعلى نفسك، ما أحد يكسب لك ولا أحد يحملك إثما لم تفعل. فالله تعالى يحاسب الإنسان على كسبه. من هنا أخذ العلماء قضية إهداء الأعمال، أن واحد مثلاً يبي يصلي صلاة ويهديها واحد، أو يقرأ قرآن ويهديها واحد. فهذه الآية ولا تكسب كل نفس إلا عليها تدل على أن الإنسان إنما عمله لنفسه، وما في شيء اسمه إهداء للطاعات. والصحيح من أقوال العلماء طبعاً اختلفوا في هذه المسألة، هل هناك ممكن إهداء للأعمال ولا لا؟ الصحيح أنه ما في إهداء للأعمال إلا ما ثبت الاستثناء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها 3 المستثنى: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. وثبت أيضا الحج والعمرة أنها تصل إلى الميت، وصيام رمضان لمن كان عليه صوم، والدعاء. هذه الأشياء فقط اللي تثبت فيها الأجر للمتوفى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تتحمل أحد ذنب الآخر. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هو الذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف الأرض يعني يخلف بعضكم بعضا، هذا يذهب ويأتي أهلا، خلائف الأرض. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، هذا رئيس وهذا مرؤوس وهذا شريف وهذا دون، ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم. يعني جعل هذه الرفعة الاختبار وليس للتشريف، بل هي تكليف. فيجب على من ارتفع ما لا يجب على من نزل، ويجب على من نزل أن أمور ليست على. يعني القضية ليست يا أخواني امتهان، بل القضية الله تعالى يجعلها ابتلاء، يجعل في هذا ابتلاء في هذا ابتلاء. هذا رزق الله مالا وهذا ما رزقه الله مالا، خلاص الذي رزقه الله مال عليه الزكاة، عليه الصدقة، عليه الإحسان. اللي ما رزقه الله مال عليه الصبر، عليه الدعاء، عليه الاحتساب. فالله تعالى يرفع بعضنا بعضا ليبلونا فيما آتانا. ثم ختم الله تعالى هذه الآية بقوله: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهو على شدته في العقاب، إلا أنه سبحانه غفور رحيم لا يقنط عباده من رحمته. يقول المؤلف من فوائد الآيات أن الدين يأمر بالاستماع والاختلاف ونهى عن التفرق والاختلاف. من تمام عدل الله تعالى وإحسانه أنه يجازي بالسيئة مثلها وبالحسنة عشر أمثالها. الدين الحق القيم يتطلب تسخير كل أعمال العبد واهتماماته لله، فله وحده يتوجه العبد بصلاته وعبادته ومناسكه وذبائحه وجميع قرباته. بهذا يكون انتهينا من سورة الأنعام، والحمد لله. بإذن الله تعالى بعد أسبوع نبدأ بسورة الأعراف، لأني مسافر، عندنا مؤتمر في إحدى البلاد. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يغفر لنا ولكم ويصلح أحوالنا وأحوالكم. وآخر